الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم قبل الماضية أو في الخطبة قبل الماضية فيما يتعلق بفقه الأسر والتذكير بالأحكام الشرعية المتعلقة بذلك، وقد وعدت بأن أواصل الكلام في هذا الأمر بقصد بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة، فإن من مهامي المنابر الأصيلة تربية المسلمين على تعظيم أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكيرهم بأحكام الله جل وعلا، ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، وحثهم على الالتزام بأحكام الله جل وعلا وإقامة حكمه وتحكيم شرعه في كل صغيرة وكبيرة من شؤون معادهم ومعاشهم وحياتهم. في هذه الخطبة أذكر المسلمين بالحقوق الزوجية، أي ما يجب للرجل على امرأته وما تستحقه المرأة على زوجها، وكذلك ما يجب على المرأة تجاه زوجها والعكس كذلك. إلا أننا سنذكر في هذه الخطبة بحقوق الزوجة أولا باعتبارها أضعف الاثنين، وهي أولى بالوصية من الرجل، لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها في خطبة الوداع في خطبته الشهيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحقوق المرأة في تلك الخطبة أكثر مما ذكر بحقوق الرجل، وما ذلك إلا لضعفها وتعرضها للظلم أكثر مما يتعرض له الرجل. أيها المسلمون، الأسرة الصالحة لبنة في بناء الأمة، ومن هنا تأتي أهمية الكلام في هذا الأمر. فالأمة بأمتها مكونة من أسر، فالأسرة الصالحة لبنة صالحة في بناء الأمة، فلو صلحت اللبنات كلها لنشأ وقام وارتفع البناء صالحا. وإنما مثل الأسرة بالنسبة لبنيان الأمة كمثل القلب بالنسبة للبدن، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن القلب: إذا صلح أو صلحت، أي مضغة القلب، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كذلك لو أن كل أسرة نشأت صالحة لصالحت الأمة برمتها، والعكس صحيح. أيها المسلمون، السكن والمودة صفتان أساسيتان للأسرة المسلمة. السكن والمودة من الصفات الأساسية التي يجب توفرها في الأسرة المسلمة لكي تكون صالحة. لأجل ذلك، أي لأهمية السكن والمودة، امتن الله جل وعلا بهما على عباده في قوله جل وعلا: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المسلمون، استقرار الحياة الزوجية أساسي لاستقرار الأسرة برمتها، والأسرة نعني بها مجموع الرجل والمرأة والبنين والبنات ومن معهم، أو البنين والبنات ومن معهم. فاستغرار هذه الأسرة بضمتها يرتكز على استمرار الحياة بين الزوجين. فما هو الفرق، أو فكم هو الفرق عظيم بين أسرتين؟ أسرة يسودها بين الزوجين المودة والتراحم والتفاهم والاحترام والتقدير والتعاون على البر والتقوى ومجالس العلم والتذكير في الله وقراءة القرآن إلى غير ذلك من صفات الخير. كم هو الفرق بين هذه الأسرة وبين أسرة مشتتة يسودها النقاش والخصام والشجار والمعصية وعدم التعاون على البر والتقوى؟ لا شك أن الفرق بين الأسرتين كبير، وبقدر هذه المسافة بين الأسرتين يكون الفرق بين استقرار البنين والبنات فيهما. أيها المسلمون، الحقوق الزوجية، الحقوق الواجبة للمرأة على زوجها. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أوصى بالنساء خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء، هذه وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة، في موقفه العظيم في حجة الوداع. أول الحقوق الواجبة للمرأة على زوجها حق الصداق والمهر. المهر والصداق مال أوجبه الله جل وعلا على الرجل يدفعه إذا عقد على المرأة ولو كانت غنية. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهو خاص بها، لا يحل لأحد أن يتصرف فيه، لا لوالدها ولا لوالدتها ولا لزوجها. لذا قال ربنا: فإن طبن لكم من شيء عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلا يطيب ولا يحل إلا بطيب نفسها. هذا من حقوق المرأة على زوجها عند ابتداء العقد، فإما أن يدفعه مقدما، وإما أن يبقى دينا في ذمته لازما يدفعه إليها متى وجد السعة في هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه في قوله: واستحللتم فروجهن لكلمة الله. وأشار إليه ربنا في قوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. آتيتم أي صداقة. ثم الصداق إذا حصل استمرار الحياة الزوجية فالأمر ظاهر فيه، ولو وقع فراق بين الزوجين فللصداق أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون قد دخل بزوجته ثم فارقها، فحينئذ تستحق الصداق والمهر كاملا، لقول الله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فيحرم أخذ شيء من الصداق إذا وقع بين الزوجين الفراق بعد الدخول. الحالة الثانية: أن يقع الفراق بينهما قبل الدخول ويكون الصداق مسمى معروفا، فحينئذ تستحق بنص كلام الله جل وعلا نصف الصداق كاملا، ولو تطوع وترك لها النصف الباقي لكان هذا أقرب للتقوى. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي يجب عليكم أن تدفعوا نصف ما فرض إثما، يجب هذا وجوبا، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إلى آخر الآية الكريمة. الحالة الثالثة: أن لا يدخل بها ويفارقها ولا يكون قد سمى لها صداقا، فحينئذ واجبة عليه المتعة، وهي مال مقدر أو متاع يقدر يدفع إليها جبرا لخاطرها بسبب هذا الفراق. قال جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا هو الحق الأول. الحق الثاني أيها المسلمون: النفقة. واجب عليك أيها المسلم الزوج، واجب عليك نفقة زوجتك، سواء كنت غنيا أو كنت فقيرا بقدر المستطاع، فما وجدت يجب عليك أن تنفق على زوجتك منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجب على الرجل أن يوفر لزوجته الطعام والشراب والكسوة والعلاج والمسكن وكل حاجاتها، ولو كانت غنية في نفسها، لكنه لا يكلف إلا ما يطيق، فعلى المقتر قدر وعلى الموسع قدر، كما ذكر في المتعة أيضا. وفي النفقة مسائل، منها أن من عنده سعة وغنى وبسط في الرزق فلا يبخل على زوجته، فإنها أحق من تنفق عليه، فهي أولى بالمعروف، لأن نفقتها في الأصل واجبة، فإن كان الله قد أعطاك سعة فلا تؤثر عليها ولا تضيق عليها. وقد جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ منه خفية بغير إذنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأجاز لها. إذا كان الرجل بخيلا لا ينفع ما يكفي، مع أنه يملك من المال ما يكفي، أن تأخذ زوجته خفية بقدر نفقتها التي أنقصها، وذلك بالمعروف. المسألة الثانية في النفقة: وجوب النفقة غير مرتبط بغنى أو فقر بالنسبة للزوجة، فالنفقة واجبة في ذمة الرجل سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، ولا بأس إن كانت المرأة صاحبة مال أن تعين زوجها على النفقة أو أن توفر عليه بعض النفقات. أيضا لا يجوز للرجل أن يسعى لعمل زوجته كسبا للرزق، لتعينه على النفقة، نظرا لما يعرضها هذا العمل لكثير من الإحراج وكثير من التجاوزات والمفاسد. فلا يحق للرجل أن يسعى لتوظيف زوجته ولأن يجد لها عملا حكوميا أو خاصا بقصد أن تساعده في النفقة، بل إن المرأة في الأصل لا يجوز أن تعمل إلا في حالتين: الحالة الأولى أن لا تجد من ينفق عليها، فإنه إن لم تجد أبا أو قريبا أو زوجا أو دولة فإنها حينئذ مضطرة إلى السعي والكسب لتعيش كما يعيش الناس. الحالة الثانية أن تكون الأمة محتاجة إلى عملها كتطبيب أو تعليم أو تدريس للبنات، وفي كلا الحالتين لا بد للعمل أن يكون منضبطا بقواعد الشريعة. ولست بصدد الكلام في هذا الأمر، وإنما أردت أن أقول لا يسعى الرجل إلى توظيف زوجته لتساعده في الكسب والنفقة. أيضا لا يجوز الاشتغال بنوافذ الطاعات مما يشغل عن الكسب الواجب لنفقة الزوجة والولد. فبعض الناس قد يسافر إلى العمرة نافلة أو يسافر لرحلة أو يعتكف مدة أو يخرج في سبيل الله دعوة، وهو في ذات الوقت لا يوفر النفقة الواجبة، فكل ذلك لا يجوز إلا بعد توفير النفقة الواجبة. فإن الأمور المذكورة من النوافل والنفقة واجبة عليه، فمن الجهل الفاضح ما يفعله بعض عوام المسلمين الذين يخرجون في سبيل الله كما يعتقدون سرابات وجماعات وهم لا يقومون بواجب النفقات. بعضهم يأتي من بلاد بعيدة، وبعضهم يخرج من بلده ويترك ذريتهم ونساءهم وأولادهم من غير نفقات، فليعلموا أنهم في هذا آثمون، وعليهم أن يوفروا النفقة الواجبة وأن يطلبوا العلم الشرعي، وهذا قد لا يتطلب سفرا ولا رحلة في كثير من الأحوال. الحق الثالث أيها المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والتعليم والتهديد، هذا من أوجب الحقوق عليك، وهو من أعظم حقوق زوجتك عليك أن تأمرها بالمعروف وأن تنهاها عن المنكر وأن تناصحها وأن تعلمها وأن تؤدبها وأن تعينها على الخير. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، الآية الكريمة. فالله جل وعلا قد أمرك أن تقي زوجتك نارا عظيمة، وذلك لا يكون إلا بأمرها بالمعروف وحملها على الخير ونهيها عن المنكر ونصحها أو بنصحها وبتعليمها وتهديمها. وعليه أيها المسلم عليك أن تعتني بهذا الأمر، فعليك أن تعتني بهذا الأمر أيما عناية. والله تعالى لما أمرك أن تقي أهلك نارا بين لك خطورة الأمر، وأنك إن لم تقم بهذا الواجب كأنك فتحت أمامهم السبيل والطريق لولوج النار والعياذ بالله. فهذا يكون منك بدعوتهم للخير وإعانتهم عليه والنصح لهم وسد أبواب الشر عنهم، وهذا من تمام مسؤولية الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد ذكر من أولئك: فالرجل راع ومسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسترعيه الله رعية ثم يموت حين يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. فهذا من الأمور العظيمة، وهذا من الوعيد الشديد فيما لو فرطنا في الحقوق الواجبة لزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا. فإن من ترك الحبل على الغارب كما يقولون لزوجته تفعل ما تشاء، لم يأمرها بمعروف، لم ينهاها عن منكر، لم يعينها على خير، ثم مات عنها، فهو غاش لها وداخل في هذا الوعيد الأكيد. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن ربنا جواد كريم. وسلام على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، الحق الرابع عليك لزوجتك أيها الرجل أيها المسلم الغيرة عليها في دينها ونفسها وعرضها، واجب عليك وحق لزوجتك عليك أن تغار عليها في نفسها ودينها وفي عرضها. وذلك يشمل أولا عدم الرضا بتقصيرها في العبادة. لا غيرة لرجل يرى زوجته تقصر في الواجبات الشرعية، تقصر في حق الله جل وعلا في الفروض والواجبات من صيام وصلوات وغير ذلك من المفروضات، ثم يغض الطرف عنها ويسكت عنها، لا يغار عليها، لا يأمرها ولا ينهاها. هذا من الخلل العظيم، وهذا من المفاهيم الخطيرة التي يجب على المسلمين جميعا أن يتوبوا إلى الله جل وعلا منها. غيرتك على زوجتك أيها المسلم تشمل أمرها للحجاب ومنعها من التبرج والسفروض، هذا من أعظم مواضع الغيرة على زوجتك. يحرم على الرجل أن يترك زوجته تخرج من بيتها في الطرقات أو في الأسواق أو إلى سفر أو إلى مطار أو عيادة أو غيرها وهي بادية المفاتن وزينتها ظاهرة متبرجة بزينتها، هذا من أعظم الخطر وهذا من أكبر المنكر. فأين غيرة الرجال؟ وأين إيماننا الذي يأمرنا والذي يؤكد علينا الغيرة العظيمة في مثل هذه المواضع؟ أيضا من غيرتك على زوجتك منعها من مخالطة الأجانب أو الخلوة بأجنبي. لا بد للرجل أن يغار على زوجته فلا يدعها تخالط الرجال وتتكشف أمامهم وتتبسط إليهم في الكلام والمحادثة، ومن باب أولى ألا تخلو برجل أبدا. هذا من واجبك على زوجتك ومن حقوقها العظيمة عليك أيها المسلم. ومن ذلك منعها من غشيان مواطن الريب والفساد، منعها من غشيان مواطن الريب والفساد كمواطن الحفلات الصاخبة وأماكن الغناء ومواضع الفساد والشر واللهو الباطل، كل ذلك من غيرتك عليها أن تمنعها منه أيها المسلمون. والناس في الغيرة على طرفين ووسط، الناس في الغيرة على طرفين ووسط، طرف لا غيرة عنده، وهذا نبرئ المصلين والمؤمنين إن شاء الله تعالى منه ونعيد أنفسنا جميعا من ذلك، لأن من لا غيرة عنده على أهله وعرضه فإن الشريعة قد وصفته بلقب سيء أعني قبيح، وهو لقب الضيافة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث، والديوث من يرضى الخبث في أهله ومن لا يغار على عرضه. فهذا عديم الغيرة وهذا منقوط مبغوض شرعا. الطرف الآخر أن تشتد غيرته حتى تتجاوز الحد الشرعي أو حتى تتجاوز الحد الشرعي وتبلغ درجة الاتهام والوسوسة والعنة والمشقة على الزوجة، فإن هذا قد تجاوز الحدود وهو مأمور بأن يرجع إلى حد الوسط. أما الوسط فهي الغيرة التي أمر الله تعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلتها وجوانبها ما أشرت إليه من جهة منع المرأة من التبرج والسفور وأشيان مواطن الري والفساد وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر إلى غير ذلك من الأمثلة. الحق الخامس المعاشرة بالمعروف. أيها المسلمون، لقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في كل خير صلوات الله وتسليماته عليه، ومن ذلك معاشرة الأزواج بالمعروف، ظاهر هذا في أقواله وفي فعاله وسيرته، فصلوات الله وتسليماته عليه هو القائل خيركم لأهله، والقائل أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا وخيارهم لأهله أو لنسائهم، والقائل كل لهو باطل إلا ثلاثة، منها مداعبة الرجل لزوجته. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما روت عنه أم المؤمنين عائشة يكون في مهنة أهله، قد كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله أي إعانتهم على أعمال المنزل كما روت ذلك عائشة في صحيح البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يشرب من موضع فم زوجته وأن يأكل من موضع أكلها في الإناء، وكان عليه الصلاة والسلام يسابقها وتسابقه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فزوجتك أيها المسلم تحتاج منك إلى حسن العبارة، إلى حسن الكلام، إلى الألفاظ المختارة، إلى الابتسامة، إلى الممازحة والمؤانسة، وإلى مشاركتها في عمل البيت ولو رمزية حسب ظروفك وإمكاناتك، وتحتاج منك إلى مدح وثناء تمدحها في نفسها وتمدح عملها وتثني على شكلها وزينتها، تحتاج منك أن تتزين لها كما تتزين لك، كما فهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حفظ الأمة وترجمان القرآن من قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي، أي كما أنها تتزين بزينتها التي تليق بالنساء فأنا أتزين لزوجتي بزينة الرجال. هذا مما تحتاجه زوجتك أيها الرجل، تحتاج من أن تغض الطرف عن بعض الهفوات، ومن ذاك الذي لا يهفو ولا يزل ولا يغلط، تحتاج من أن تغض الطرف عن بعض الهفوات وأن تقبل عذرها إذا أخطأت واعتذرت وأن تعتذر لها إذا كنت أنت المخطئ، فليس في ذلك عيب ولا مذلة. تحتاج منك أن لا توبخها أمام الناس، تحتاج منك أن تكرم أهلها، وكذلك أن تشاورها في أمور المعاش، بل قد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس علما وأرجحهم عقلا ومؤيد بالوحي، شاور أم سلمة رضي الله تعالى عنه في حادثة الحديبية كما هو معلوم مشهور في السياق. الحق الأخير الذي نذكر به في هذه الخطبة حق الفراش. واجب عليك لامرأتك أن توفر لها حق الفراش لتحصل لها العفة المطلوبة والإنجاب المرغوب، ويكون ذلك أرد لطرفها وأحصن لفرجها وأكمل لسعادتها واستقرارها. كم من الرجال من يتغيبون عن زوجاتهم الأيام والليالي بل والشهور والأعوام. هذا من التقصير العظيم الذي يسبب للمرأة فسادا أو فتنة وعنة ومشقة ويعرضها للأخطار. ذكر أهل السير أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف بشوارع المدينة كعادته، يتفقد المسكين ويتفقد المريض ويتفقد الضعيف، شعورا بالمسؤولية العظيمة أمام رب العالمين. فبينما هو يمشي إذ سمع امرأة قد أغلقت أبوابها عليها ولكنها أخذت تنشد بإنشاد قد سمعه أمير المؤمنين، وهي تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأغرقني ألا ضجيع ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقب لحرك من هذا السرير جوانبه. فرجع أمير المؤمنين وسأل عن هذه المرأة فعرف من هي، وسأل عن زوجها فعلم أنه في الغزو أو في الثغور، فأمر به أن يعود إليها. ويروى أنه سأل بعض بنائه: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلنا: في حدود 4 شهور. فكان يمنع غياب الرجل عن زوجته في خدمة الدولة أكثر من ذلك. ألا فلنتق الله جل وعلا في نسائنا، فإن هذا من المسؤوليات العظيمة ومن الوصية الكبيرة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا. إنك قوي سميع الدعاء. وآخر